الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. نعم، اختلف العلماء في من اتفقت الشهادات على مدحه والثناء عليه بعد موته، أفيشهد له بالجنة؟ الجواب: فيه قولان لأهل العلم، والقول الصحيح هو ما اختاره أبو العباس بن تيمية أنه يشهد له بالجنة إذا كان الشاهدون له هم علية القوم دينا وتعبدا. فإذا شهد أهل الدين وأهل الصلاح والخير لمؤمن بأنه من أهل الخير فهم هو من أهل الجنة إن شاء الله.